اللي بتغفر الذنوب وبتقبل التوبة. أنا صليت ودعيت من قلبي في ساعة مكتوبة، وقلت ربي رب القلوب، وأنا لو عندي ده الذنوب هلجأ لمين تاني؟ هو اللي عارفني، هو اللي سواني وهديتي من عنده في عز عصياني. ربي وانا عبده مستحيل انساه.